أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. ما هو الفعل المتعدي؟ طبعا الفعل على قسمين، أولا قسم المشهور هو هذا، المشهور والصحيح هذا، هنقول المشهور والصحيح هذا لأنه يوجد قول آخر مقابل هذا القول، وهو أن الفعل على قسمين، لازم ومتعدي. لازم ومتعدي. والآخر كما يشير إليه في الحاشية بعضهم يقول من العلماء من يذهب إلى أن الفعل على ثلاثة أقسام: لازم ومتعدي، وقسم آخر لا لازم ولا متعدي، وجعل منه كان وأخوات كان، لأن هذا كان وأخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، تنصب اسما ليس مفعولا به وإنما هو خبر. لكن بحثنا في هذا فالناقص البحث في الفعل التام، في الفعل التام غير الناقص. الفعل التام هو على قسمين: لازم ومتعدي. اللازم ما هو؟ اللازم هو الذي لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، يعني لا يتجاوز، لازم يعني يلزم الفاعل من اسم يعرف ذلك. الفعل اللازم الذي يلزم الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول به، يعني لا يتجاوزه بنفسه، ممكن يتجاوزه يتجاوز الفاعل ويصل إلى المفعول به بحرف جر، لا نقول بنفسه لا يصل إليه من دون حرف جر، يلزم الفاعل لا يتجاوز الفاعل، لذا يسمى لازم، يسمى قاصر، يسمى إذا قاصر، يسمى غير مجاوز. في مقابله ماذا؟ المتعدي. المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل، يتجاوز الفاعل ويقع على المفعول به، طبعا بنفسه لا بحرف جر، بنفسه بني، يسمى متعدي، يسمى مجاوز، مجاوز يسمى بني. هذا المتعدي المصنف يذكر له علامة، علامته ماذا المتعدي؟ كيف نعرف المتعدي؟ يقول علامة الفعل المعدى، يعني المتعدي المعدى، أن تصل. ماذا تصل؟ أن تصل ها غير مصدر، ها يعني هاء لغير مصدر، يعني ها غير عائدة لمصدر، وإلا إذا كانت يتتصل به، يعني إذا كانت ها اتصلت به ها عائدة لمصدر تعود على مصدر، يعني مصدر نفس الفعل، هذا ليست علامة. الهاء لها العائدة للمصدر اتصالها بالفعل، هذا لا يدل على أن الفعل متعدي، لأن الفعل اللازم والمتعدي كلاهما تتصل به ماذا؟ كل منهما تتصل به هاء المصدر، يعني هاء العائدة للمصدر. مثلا لاحظوا نقول الضرب، الضرب مصدر هذا، ضربته زيدا، الضرب ضربته، يعني ضربت الضرب، لها ضربته عاد على الضرب، الضرب ضربته زيدا، هذا صحيح. تقول القيام أو القيامة، كلام صحيح، القيام يعني منصب على أنه مفعول مطلق، بعد المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق. القيامة قمته، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على القيام، هذا الضمير مو حيث أنه عائد المصدر صح اتصاله بالفعل اللازم، لكن الكلام ما الآن في الهاء العائدة على غير المصدر. مثلا نقول زيدا ضربته، زيدا كما في باب الاشتغال قلنا زيدا ضربته، أو زيد ضربته، كلاهما صحيح، يعني صح النص وصح الرفع، لكن الرفع بعد أولى، بعد ما علينا هذا. زيدا أو زيد ضربته، الهاء يعود على زيد، فنعرف حيث أن الهاء عائدة على زيد، نعرف هذا الفعل ضربته فعل متعدي. لماذا؟ لأن اتصل به ضمير يعود على غير المصدر. ولكن صح أن نقول زيدون أو زيدان قمته، ذهبته، ما لا يجوز هذا، بل ذهبت به. زيد ذهبت به، ذهبته مع هذا غير صحيح. فلذا لاحظ أن ها العائدة على غير المصدر يعني المفعول به لا تتصل معنا بالضمير لأن هذه العلامة. لذا يقول علامة الفعل المعدة أن تصل ها غيري، ها غير مضاف ومضاف إليه إخواني، ها يعني ها لغيري، ها غير مصدر به متعلق بالتصل، أن تصل به، أن تصل به ها غير مصدر، هذا يتعلق بالتصل. نحو عمل، يعني نحو عمل أي، ومثلا مثلا تقول في هذا الفعل مثلا الخير عمله، الخير عمله زيد، هذا الضمير عمله الها يعود على ماذا؟ على الخير، الخير مفعول به بعد، هذا غير مصدر، فنعرف عمل ماذا؟ فعل متعدي. بل شيخنا تفضل وقل عبارة، لأنه بعد كلام المطالب مباحث سهل ما تأخر فيها كثير. تفضل هنا. ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك. يعني تعرف الأشياء بأردادها. هو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو مررت بزيد أو لا مفعول له. لا مفعول له يعني أصلا لا يتعدى حتى لا بنفسي ولا لحرف جر، عندنا نفعل هكذا. ممكن لاحظ اخواني من الافعال اللازمه ما يصير متعديا، يصير متعديا ماذا؟ يتعدى، يعني نعبر عنه هو ليس متعديا، ليس متعديا ولكن يتعدى، يتعدى ماذا؟ بواسطه حرف الجر. لكن عندنا افعال غير متعديه ولا تتعدى، مثل قام زيد كيف نعدي؟ يمكن تعديته كيف مثلا؟ قام زيد بالسرير، هذا لا ما سمعت من حروف الجار، ما حرف الجر، حروف يقولون تعدية الفعل بحروف خاصة. قام زيد بالسرير ما وقع الفعل على السرير، يعني متعدي قام على السرير، قام على السرير ما يعني ما يستعمل هكذا، قام على السرير أو فوق السرير. قام على السرير، لا مقام على السرير، استعلاء. طب اذا صح لا بس لا منقش بالمثال، يعني لا من اذا صح هذا نقول متعدي. لكن مثلا نقول الان اثمر الشجر، اظلم البيت، اظلم البيت، كيف نعدي؟ طبعا نحن ما عندنا قشر المثال، نقول بعض الأمثلة لا تتعدى، لا تتعدى. إذا مثلا قام صح، نقول قام زيد على السرير، إذا صح أنه تعدي هذا تعديته بحرف، يعني نقول مثلا التعدية بعضهم يقول بحرف الجر، بعضهم يقول بخصوص الباء، الحروف المتعدية يعني الحروف الخاصة للتعدية، الخاصة ماذا للتعدية. حتى إذا مثلا قلنا أنه بأي حرف من الحروف الجار؟ نعم؟ قمت له يجري يا صار لام لام تعليل قمت له إلا نقول دليل دليل لا احنا لا لا لام التعليل هذه ما نقول مفعول له لا لا لا حرف جر ولكن لا التعليل هذا التعليل إلا يبن علة وقوع الفعل لا صحيح شفنا لاحظوا إجلال مفعول لأجله لاحظ صحيح تعبير نقول إحنا مفعول لأجله منصوب على أنه مفعول لأجله وتعني نقول اللام للتعليل اللام للتعليل يعني هذه اللام تبين اللام قد مو يقول مفعول له مفعول لأجله اللام تبين علة وقوع الفعل تعبير نقول أنت إجلالا يعني الإجلال إجلالا له مثلا للشيخ وتعالى قل قمت له هل له أدت مؤدى إجلالا يعني بينت ماذا أدت وقوع الفعل ثم نقول لا منقش في المثال هناك أفعال أصلا لا تتعدى لا بنفسه ولا بحرف الجر مثل أظلم البيت هذا فعل لازم أصلا لا يتعدى كلا. ولذا هذا يشير هذا المعنى يقول أولى مفعول له، يعني أصلا لا يتعدى لا بنفسه ولا بواسطة حذف الجر. تفضل مولانا. نحو قام زيد ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحذف الجر. يعني شو اسمه؟ لا بس يعني إذا قال تعدى بحذف الجر نسميه متعدي بحذف الجر. نعم. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته. واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم القيام كنته، أي كنت القيام. واضح هذا شم. بعد ذلك يقول فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحن تدبرت الكتب. فانصب به يعني بالفعل المتعدي، انصب المفعول يعني المفعول به ينصب بهذا الفعل لا شيء آخر بالفعل المتعدي، طبعا بشرط أن لا يقع نائب فاعل، يعني يحدث الفاعل والمفعول به يقع نائب فاعل. واضح هذا. مثلا أكرمت زيدا نقول أكرم زيد، تدبرت الكتب قلت تدبرت الكتب، تدبرت الكتب الكتب مفعول به منصب به تدبرته. لكن إذا حدثت الفاعل بعد ما ينصب بل يكون ماذا؟ يكون مرفوعا. واضح البعشة واضح يعني توضح الواضحات يعني يكون كذا شيء. كان الفاعل المتعدي أن ينصب مفعوله أن ينصب مفعوله هو مفعوله غيره إن لم ينب عن فاعله، نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم، نحو تدبرت هذا هو القاعدة. هذه هي القاعدة والأصل. الأصل يعني هنا نعتبر يعني نقول الأصل يعني ما هو يعني كثير الاستعمال يعني الغالب الاستعمال هو. ولكن قد يكون المفعول به مرفوعا والفعل ماذا منصوبا، يعني إذا لم يكن هناك لبس قليلة موجودة قليلة معنوية. وطبعا هذا متوقف على ماذا يتوقف على السماع، يعني فإذا العرب استعملوا احيانا الفاعل منصوب والمفعول به مرفوع متوقف على السماع. نحن ماذا علينا؟ علينا ان ناخذ بالقاعده والاصل. الاصل الفاعل مرفوع المفعول به منصوب. فقط وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند امن اللبس كقولهم خلق الثوب المسمار، ولا ينقاص ذلك بل يقتصر فيه على السماع. والأفعال المتعدية بعد ثلاثة أقسام، ما يتعدى إلى واحد، ما يتعدى إلى اثنين، ما يتعدى إلى ثلاثة. والمتعدي إلى اثنين ما تعدى إلى اثنين أصلهما مبتدأ وخبر أو لا أصلهما ليس مبتدأ وخبر، هذا ما يرى علينا. تفضل مولانا. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه مبتدأ أن بلي كبرنا وأخواتها، والثاني وأخواتها كبرنا وأخواتها الكاف كان تجر، والثاني ما معطوف يعني قد معطوف على ظن في محل الجر لفظه في محل الجر بلي، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسر، والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيلة كعلم وأرى كأعلم وأرى. نعم. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحو. بلي أحسنتم. أنا بدي أعطينا ضابط في اللازم. اللازم ما هو؟ كيف نعرف اللازم؟ كيف نشخص اللازم الفعل اللازم؟ طبعا هو قال اللازم ما لا يتعدى إلى المفعول يلزم الفاعل. هل يوجد هناك ضابط وقاعدة لمعرفة اللازم؟ والفعل لازم ما هو الفعل اللازم؟ يعني أي أفعال تقع لازمة؟ في هذه الأدوات الثلاثة يشير إلى ذلك، يشير إلى الأفعال التي تكون لازمة تقع لازمة. فإذا يقول ولازم، ما هو اللازم؟ ولازم غير المعدى. اللازم والفعل غير المتعدي هو اللازم. بلي. وحتم يعني وجب، حتم اللزوم أين؟ ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهن. هذا واحد. هذا أولا أفعال السجايا التي تدل على الطبيعة والسجية تكون لازمة. نهم زيد، نهم لازم. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهن كذا فعلل فعلل افعلل مثل اقشعر اطمئن. هذا لازم يعني هذا افعلل اخواني رباعي مزيد فيها اقشعر اصلا قشعر مثل دحرجة يعني مجرده قشعر والمزيد فيه اقشعر افعلل اقشعر بدني لازم هذا لازم اطمئن قلبي لازم اطمئن طبعا كان في اطمئن خلاف هل انه رباعي مزيد فيه او ملحق بالرباعي المزيد فيه يعني شنو هذا قاعده خلفيه اجبتم هذا لاحظوا اخشع الرباعي المزيد فيه ما في كلام اخشع الرباعي المزيد فيه لان مجرده قشعر قشعر هذا رباعي مجرد رباعي مجرد فننقل إلى باب اقشعرار افعلال اقشعر اقشعر اقشعر على وجه ماذا افعلال افعلال هذا يقينا رباعي مزيد هذا رباعي مزيد مزيد فيه هذا ما في كلام لكن في اطمئنان اطمئن بعضهم يقول هذا مو رباعي مزيد فيه ملحق بالرباعي المزيد فيه لماذا لأن المجرد منه طمن طمن طمن ثلاثي بعد ثلاثي مجرد ثلاثي مجرد إذا كان مجرده طمنا فأطمئن يكون ملحق بالرباعي المزيد فيه لكن قول آخر يقول لا مو طمئن طمئن إذا قلنا طمئن يكون ماذا يكون رباعي مجرد في مجرده خلاف بعضهم يقول مجرده طمنا فإذا قلنا المجرد طمنا فيكون ملحق بالرباعي ولكن إذا قلنا مجرده طمأن مثل قشعر يكون ماذا يكون رباعي مزيد فيه على أي حال هذا الوزن وزن افعلل اقشعر اطمأن هذا ماذا فعل لازم هذا اثنين صار ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدف على الله فعل الله أيضا لازم بعد والمضاه قعنسته فعل له قعنسته قعنسته هذا ألف ألف إطلاق والمضاه يعني المشابه قعنسته المشابه والمضاه قعنسته يعني ماذا يعني كل فعل على وجه فعل له هذا أيضا رباعي مزيد في افعل مثل احرنجم قعنسسه مو فقط خصوص قعنسسه قعنسسه والمشابه له تخذ الوزن بعد وزن افعل له مثل قعنسسه مثل احرنجم احرنجمت الابل يعني ازدحمت احرنجم لكن اي من كذلك هنا لاحظوا اخواني بالنسبه الى احرنجم احرنجم هذا يقينا ماذا رباعي مزيد رباعي مزيد فيه لأن الثلاثي منه ثلاثي ماذا ثلاثيه حرجمة أصلا مجرده حرجمة لأن مجرده المجرد منه حرجمة على الذي فعل له هل نعرف أنه هذا رباعي مزيد فيه أو غير رباعي يرجعه إلى أصله إلى مجرده ونلاحظ المجرد منه. أحرنجم مجرده حرجم، فنعرف أنه أحرنجم رباعي مزيد فيه. لكن اطعنتك اطعنتك، هذا بعض يقول ملحق، ملحق بالرباعي المزيد فيه. لماذا ملحق؟ يقول لأن مثلا قاعسة، قاعسة مجرده قاعسة. إذا كان مجرده قاعسة يكون ملحق بالرباعي، لأن هو أصله ثلاثي. لأن ماذا ملحق بالرباعي؟ لأن جعلنا وزنه في المزيد وزن الرباعي المزيد فيه، لأن هذا وزن افعلل، افعلل هذا الوزن، هذا من أوزان الرباعي المزيد فيه. مثل هذا اقعنسة تفاعل وزن افعلل ومجرده ثلاثي، فما نقول ثلاثي مزيد فيه ولا نقول رباعي مزيد فيه، نقول ملحق بالرباعي المزيد فيه، يعني وزنه في المزيد وزن الرباعي المزيد فيه. لكن بعضهم يقول لا، أصلا هذا مو قعسة، قعسة قعسة. إذا كان قعسة يكون رباعي مزيد فيه، مو قواعد صرفية يعني. لا يعني الآن لماذا يقول بعضهم يقول أنه ثلاثة مجرد؟ لأنه يقولون الرباعي المجرد، لحظة نكتة فيها، الرباعي المجرد الحرف ما يتكرر دحرجة. صحيح نقول فعلالة، لكن الثالث الحرف الثالث والرابع مو من جنس واحد، هذا من جنس واحد، يدل على أن هذا حرف زائد، هذا قعسة قعسة الثانية زائدة، فإذا يقول أصله قعسة. طبعا أوزان الأوزان الرباعي المزيد فيه محصورة، مو كثيرة، محصورة، سواء كان رباعي المزيد فيه هي أصلية أو ملحقة، يعني محصورة. على أي حال طبعا نعم الصرف يحتاج إلى قاموس، يعني الصرف مو واحدة، لابد أن نستعين بالقواعد الصرفية أحيانا إلى ماذا في القواميس كتب اللغة. على أي حال فعل افعلل مجرد أو أصل لازم، لذا قال والمضايق عن ستا، يعني المضايق يعني المشابه عن ستا، يعني كل فعل على وزن افعلل يكون ماذا لازم. ثلاثة بعد، وما اقتضى نظافة أو دمسة، كل فعل اقتضى لبلة على نظافة أو دمسة، هذا يكون ما يكون نظافة يقولون هي الطهارة الظاهرية، الدنس الطهارة ما الدنس يعني مقابل النظافة، الدنس يعني التلوث، يعني هسر أعمال باطنية وظاهرية، لأن نظافة على قسمين، دنس يشمل الظاهر والباطن، يعني قذارة الباطنية. نعم طهرة طهرة طهرة زيد ما أدري كيف نعديها، لا إذا كان يتعدى هو لا هذا القسم الذي يتعدى إلى لا ما نقول ما قل حرج متعدى يعني لا يتعدى. إذا قلت طهر الثوب من الدنس مثلا ممكن طهر الثوب من الدنس، لا يكون تعدى، يتعدى قل يتعدى. المفعول به هنا لازم يكون عندنا مقياس، المفعول به ما هو؟ هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل، خلاص هذا. يعني احنا كل مكان لاحظنا هذا المعنى وجدنا هذا المعنى فيكون مفعول به، حتى يجب يكون بنفسه او بحرف جر، ثم بعد يكون استعملنا بها الدقة في المعاني. اما الان هذا طهر زيد طهر الثوب من الدنس، من بيانية او من للتعدية؟ لازم بعد راجع على يعني الى قوة درك الانسان للمعاني. نحن نقول تعريف المفعول به، هذا بعد تشخيص المصادق، تشخيص المصداق. المفعول به هو ما وقع عليه الفعل، هذا المفعول به، وقع عليه الفعل بنفسه، وقع عليه الفعل او وقع تعدى اليه الفعل، ماذا تعدى اليه ووقع عليه بحرف ابن لا وقع ليس هنا وقع عليه الفعل. لا بل مجازين جاوزت زيد يعني نظام في باب الاشتغال نقول زيد ما يبت به او زيدا ما يبت به نقدر له جاوزته لان ما يبت به معنى جاوزت زيدا هذا الوقوع مو الوقوع المادي يعني مو يعني مو خصوص الوقوع المادي يعني ملموس وحسي لا مو حسي يعني معنوي. طب هنا طهر الثوب من الدنس هنا وقع معنوي خلاص اذا ما وقع معنوي مفعول به موجود يعني ما يعني ما نمسك على بالي خلاص مفعول به مفعول به يعني اذا وجدت هذا المعنى مفعول به خلاص مثلا انا قرات الفقه شيخ فضلت انه في حروف مختصه بالتعليم بلي ما نقل باء ما خط الخصوص الباء ممكن من لانه هذا ما هي الاخر الجار المختصه اها يعني من بعد مراجعه انا ما انا استحضرها لكن من اظهر من اوضح الحروف الباء فاذا انا اقول باء التعديه باء التعديه باء التعديه لكن ما نقل خصوص باء التعديه لا حروف جار اخرى ذهبت الى زيد هذه حرف تعديه والله ذهبت قبل ممكن التعدية لا يوجد فيها معنى للتقول لا أقول ممكن التعدية ما أدري يعني هنا إلى ماذا معنى الوقوع أو ليس الوقوع هذا شوف شيخنا هذا راجع إلى معاني الحروف حروف الجر ولها معاني كل زي لها معاني الباء لها عشر معاني من ما يسمى معنى أكثر كل لاحظ هل المعنى موجود في حق من هذه يقولون أنه هناك مثلا لابد أن تعديه بحرف مخصوص بحرف مخصوص يا يوجد يوجد قول هكذا نعم يقينا يوجد مشهور هيك والله قول بشهر. لا أصلا المشهور هكذا المشهور هذا ولذا نقول لازم كل لاحظ أي حروف فيها معنى التعدية في يعني في معنى تعطي معنى الوقوع وقوع الفعل على ذلك الفعل طبعا يوجد قول آخر يقول لا كل حرف للتعدية يعني كل فعل عديته يعني جاء بعده حرف جار هذا يكون متعدي ولكن ما أصور هذا صحيح يعني لأن هناك حروف ما تعطي معنى نعم هذا مرفوض بالذهن إيه لكن مو هذا هو مو دليل زين وما اقتضى نظافة نعوذ صار أربعة بعد أو عرضا يقتضي العرض مثلا مثاله تقول مرض زيدنا مرض زيدنا عرض عليه المرض عرض على من بل هذا أو طاوع صار كم خمسة السادس أو طاوع المعدة أو طاوع أو عرضا أو طاوع المعدة معدة لكم لواحد هذا قيد واحد احترازها معدة ولا المتعدي إلى الاثنين المتعدي إلى اثنين هذا ليس من هذا القبيل المتعدي إلى واحد فعله المطاوع يكون لازم لكن المتعدي إلى اثنين المطاوعة فيه ما يكون لازم يكون المتعدي إلى واحد الابن امثلة اتبع أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد مده مد الحبل فامتد الحبل صح صار امتد الحبل كل ماذا يكون لازم هذا الفعل مطاوع يعني يطاوع الفعل يقبل الفعل زين تفضل شيخ اللازم هو ما يسد من تحدي وهو ما لا يتصل به ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية كل فعل دال على سجية الأمية الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم نعم وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو شعر واطمأن أو على وزن فعلل نحو عزة وحرجن أو دل على راكة كطهر الثوب ونبخ أو على دنة كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرض نحو مارض زيل محمر أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مللت الحديد فامتد وتخرجت زيدا فتتخرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها. بلي. هذا فهمها، لاحظوا هذا بعد مو لازم، هذا متعدي. صحيح فعل مطاوع، لكن فعل مطاوع لفعل تعدى الاثنين. فتعدى الاثنين يكون الفعل المطاوع يكون ماذا؟ يكون متعدي، ما يكون لازم. لكن في الفعل المطاوع اللي فعل متعدي الى واحد يكون لازم. نعم. أحسنتم. وعد لازما بحرف جر. وعد لازم، انا وصلنا للملازم كيف يتعدى؟ يتعدى بحرف جر. وعد لازما بحرف جر وان حذف فالنصب للمنجر. يعني نجعل حرف جر مفعول به. بل بل هذا الفعل لازم كيف يتعدى؟ يعني اذا كان قابل للتعديه، وانا عندنا افعال ليس قابل للتعديه، اذا كان هناك فعل لازم وقابل للتعديه كيف نعديه؟ طبعا اخواني طريق التعديه مو فقط هذا، طريق التعديه ثلاثه. فالصرف يقولون طرق التعديه، تعديه اللازم ثلاثه، اما بحرف جر، واما بنقله الى باب الافعال، او بنقله الى باب التفعيل. ثلاثه الطرق. يقولون همزه التعديه عبر عن باب الافعال، همزه التعديه او تضعيف العين. يعني الفعل اللازم المشهور هذا، ولو انه يوجد قول رابع ايضا، لكن المشهور ابن الصرفين عند النحاة ان الفعل اللازم يمكن تعديته باحد طرق ثلاثه، طرق ثلاثه، بحرف الجر، او بهمزه النقل، سمي همزه النقل لباب الافعال، او بتضعيف العين هو باب التفعيل. أتمثل مثلا أن تقول أرسلت زيدا، أذهبت زيدا، ذهب زيد، تقول ماذا؟ أذهبت زيدا أو أرسلت زيدا، صار ماذا؟ صار متعديا بعد. ذهب زيد تقول أذهبت زيدا أو ذهبت بزيد، هذا بالباء. زين باب التفعيل كرم زيد، تقول كرمت زيدا. الجماعة يقول علي كرم الله وجهه، صح؟ هذا صار متعدي، يعني كرم نقلناه إلى باب التفعيل صار متعديا، أو ننقله إلى باب الإفعال صار متعديا، صح؟ طبعا إخواني يقولون باء حرف الجار، مثلا نقول باء فقط، خصص الباء، حذف الجر، حذف الجر يعني يدل على التعدية. بعد هذا يمكن أن يعدى في كل فعل لازم قابل للتعدية، لكن باب الإفعال باب التفعيل هذا بعد موحي ليس بأيدينا، يعني ننظر أن هذه المادة هذا الفعل يمكن نقله إلى باب الإفعال أو لا، يمكن نقله إلى باب التفعيل أم لا، يعني كأنه متوقف على السماع هذا، لأنه الأبواب المزيد فيها، الأبواب المزيد فيها استعمالها فهي قياسية، لكن استعمالها سماعي. قياسية يكون مقصورة بهذه الأوزان، لكن سماعيا استعمالها بالاستعمال سماعية متوقف على السماع. على أي حال يقول وعد لازم بحرف جر، بحرف جر، هذا حرف الجر يمكن حذفه، يجوز حذفه. إذا حذفين يكون المجرور بحرف الجر ينسب، يكون منصوبا ينسب، ويسمى المنصوب بنزع الخافض للصلاحة، المنصوب بنزع الخافض. لذلك اختار موسى قومه، يعني اختار موسى من قومه، هذا اختار موسى من قومه، لكن نزعنا الخافض، يعني حذفنا الخافض الجار، حرف الجر، فصار منصوبا، يسمى منصوب بنزع الخافض. حذف الخافض، حذف حرف الجار، هذا في غير أن وأن، في غير أن وأن سماعي متوقف على السماع، يعني لا يمكن القياس عليه، لا ينقص سماعي، هذا سماعي، يعني لابد أن نسمع من العرب، يعني ممكن بأيدينا. مثلا أقول كتبت بالقلم، أحذف الباء، أقول كتبت القلم، ما يصير، يعني ما يصير، هذا متوقف على السماء. طبعا بعضهم يقول لا مو متوقف قياسي، لكن بشرط أن لا يقع لبس، لكن لا احنا نقول متوقف على السماع هذا النحات يقولون. في ان وان قياسي يمكن ان تقيس عليه قياسي، لكن ايضا مشروط بعدم اللبس، لا يكون هناك التباس، ولكن يمكن ان قياس عليه. بالنسبة الى غير ان وان المجهول اذا كان، طبعا انا اقول ان وان، ان وان هذه تعول بعدها المصدر، يكون مصدر مؤول بعد، يعني المصدر مؤول في محل جرين بهذه الحروف. ونقول او ان ان الناصبة المصدرية الفعل المضارع، طبعا المصدرين نسميها ان ومدخولين في تأويل المصدر، والمصدر المؤول في محل جرين بحرف الجر. نقول في ان وان يجوز حذف الجار قياسا بشرط عدم اللبس، بعدين نقول شنو ان يعني ايضا يعني امن اللبس، لكن في غيرهما لا، حتى اذا لم يكن هناك لبس لا يجوز حذف الجار، حذف الجار لانه هذا سماع متوقف على سماع، هذا هو المشهور. لذا يقول وعد لازما بحرف جري وان حذف فالنصب للمنجر النصب. واختار موسى قومه 70 رجلا وان حذف فالنصب للمنجر نقلا، لاحظوا نقل هذا نقلا قيد، وان حذف فالنصب للمنجر نقلا سماعان، يعني يجوز حذف حرف الجار نقلان، نقلان سماعان. وفي أن وأن يطرد يعني يقاس، ينقاس قياس هذا. وفي أن وأن يطرد طبعا مع ماذا؟ مع أن لبس كعجبت أن يدو، يعني يعطي، عجبت أن يعطوا الدية، يدو يعني يعطوا الدية، هذه عجبت من أن يدو أصلها، عجبت من أن يدو حدث من، فصار عجبت أن يدو. بعد ذلك كلام في ماذا؟ في محل أن يدو، في محل هذا المصدر المؤول الذي دخل عليه حذف الجر وحدثه، هل يكون محله الجر أو محله الناصب؟ خلاف بين النحاة، بعضهم يقول لا محله الناصب لأنه منصوب بنزع الخافض، بعضهم يقول محله الجار يعني حقيقة هو مجرور بحذف الجار والمحذوف كالمقدر كالموجود، يعني المحذوف والمقدر كالموجود. وسيبوان يجوز الأمرين، يقول يجوز أن تقول في محل نصب ويجوز أن تقول ماذا في محل جار، كلامهما جائز. شيخنا الشيخ حسين تفضل وانا نصب أن يعطوا، أن يعطوا الدية. تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل لازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيد. قال الشاهد تمرون الديار ولن تعود كلامكم علي إذا حرام. بل الشاهد أول تمرون الديار يتمرون بالديار، تمرون بالديار وطبعا ولن تعود الواو حالية، والجملة لم تعوجوا في محل نصب. نعم جملة حالية. بني ومذهب الجمهور أنه لا ينقص حذف حرف الجر مع غير أن وأن، بل اقتصروا فيها فيه على السماع. وذهب أبو الحسن على سماع أو سماع، الظاهر السماع بني. في الفرق مصدر، بني مصدر يعني ما سماع ظهر اسم مصدر، سماع مصدر، مصدر اسم مصدر، من مثل اعطاء وعطاء. وذهب ابو الحسن علي بن سلمان البغدادي وهو الاخفش، وهو الاخفش الصغير، الى انه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف. يعني بهذا الشرطين، هو الحذف معين، ما هو الحذف؟ وثاني مكان الحذف، أين وقع الحذف؟ بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول هنا يتكلم عن التعدي في مفعول ثاني، هنا الفعل بريت متعدي. لا ولا بس يعني متعدي، كل من متعدي بالثاني بحذف الجر، ممكن هذا ما في يعني منافات، يكون الفعل أنه متعدي بنفسه إلى مفعول، وأن يريد أن يعدي إلى مفعول ثاني. فيجوز عنده حذف الباء فتقول رأيت القلم سكينا، فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف. نحو رجحت في زيد فلا يجوز حذفه لأنه لا يدرى حينئذ هذا التقدير رجحت عن زيد أو في زيد. وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز. نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل قصد اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. يعني هذا من أي موقع القوم أو يختلف المعنى، المعنى هذا يختلف يتقيد. أما أن وأن أن وأن فيجوز حذف الحرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يلو، والأصل عجبت من أن يلو أي من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك أن يعطوا الدية من أن يعطوا الدية يعني التشديد على الدال يعني. ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم فإن حضر لبس لم يجد الحذف. نحو رجبت بأن أن تكون أو رجبت بأنك قائم فلا يجوز الحذف فيه لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأكثر إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب السبوي إلى تجويز المحل. وحاصله أن الفعل لازم يصل إلى مفعوله بحرف جر بحرف الجر، ثم إن كان مجرورا إلى أن وأن ولم يجد حذف حرف الجر إلا سماعا إلا سماعا. وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن النفس، وهذا هو الصحيح. بعد ذلك يقول والأصل، هذا مطلب سهل يعني أنا أقرأ لها تأخر، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. لا البحث في الفعل المتعدي يا أخواني، ممكن هناك عندنا فعل متعدي إلى مفعولين، متعدي إلى مفعولين، مفعول أول مفعول ثاني. المفعول الأول بمنزلة الفاعل بمعنى الفاعل، مو فاعل ليس الفاعل لكن في معنى الفاعل، وحيث أنه في معنى الفاعل يقدم الأصل ما في أن يقدم، وإن جاز تأخيره إلى أمن اللفظ إذا أمن اللفظ يجوز تأخير المفعول الأول، لكن عند أمن اللفظ يجوز، لكن إذا لم يؤمن اللفظ لا يجوز تأخيره، لابد أن يكون مقدما طبق الأصل. لنفس المعنى فاعل، لاحظ المعنى يقول مثلا أعطيت زيدا جبتان، زيد مفعول أول جبة مفعول ثاني، هذا زيد حيث أنه آخذ سيكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفاعل. فالأصل هي أن يكون هذا مقدم رتبة ولفظا، يكون يعني نقدمه لفظا على حسب ماذا الرتبة. ولكن في نفس هذا المثال يجوز أن نقول أعطيت جبة زيدا، يجوز أم لا؟ يجوز، لأنه يعني توجد قرينة من هو الآخذ ومن هو المأخوذ. لكن تقول أعطيت زيدا عمرا، أنا أقول المقدم هو الآخر والمتأخر والمأخوذ، ولذا هنا لا يجوز التقديم والتأخير، لأنه إذا جوزنا ذلك لا يعرف ولا يفهم أنه أيهما الآخر أيهما المأخوذ. لذا يقول والأصل، الأصل الغالب في الاستعمال سبق فاعل، يعني سبق فاعل يعني سبق مفعول بمعنى الفاعل، الأصل سبق مفعول بمعنى الفاعل، المعنى يعني مفعول بمعنى الفاعل. كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، من مفعول به أول؟ ألبس نون توكيد، ألبس أنت نون توكيد الخفيفة، من مفعول به أول؟ نسج مفعول به ثاني. تفضل شيخ. تفضل. الأصل تقديم معه فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على الدرهم، على الدرهم لأنه فاعل في المعنى، لأنه الآخذ للدرهم، فكذا كسوت زيدا جبة، واللسان من زاركم نسج اليمن، يمين. ثمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس. ويجوز تقديمهما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل. الحسن صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.